بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل اليوم في شروط النكاح بعد أن أخذنا أركان النكاح، ونأخذ بعضها لأن فيها بعض التفاصيل، وقبيل الأذان بإذن الله سأقف وقفة أو وقفتين مع بعض الأحباب، ثم سورة النور نواصل بعد الأذان بإذن الله. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وشروطه خمسة. الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته، لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن كانت حاضرة فقال زوجتك هذه، أو قال زوجتك بنتي ولم يكن له غيرها، صح لحصول التعيين. المؤلف الآن بدأ فيما يتعلق بشروط، ومر معنا تعريف الأركان، والشرط عرفته في الأسبوع الماضي، ولكن أيضا أعيده مرة أخرى لأن البعض ربما لم يقيده. قال العلماء: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أعيد ثم أشرح. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته. فمثلا نقول: الطهارة شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بطهارة، سواء كان وضوءا أو تيمما. فإذا لم توجد الطهارة فلا تصح الصلاة، يعني وجودها كعدمها. ونقول: دخول الوقت من شروط أداء الصلاة، يعني دخول وقت المغرب هذا من شروط أداء صلاة المغرب، لكن لو أننا صلينا قبل دخول الوقت بخمس دقائق ما صحت الصلاة، فهو شرط. إذن هو ما يلزم من عدمه العدم. طيب، قال: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني يمكن يكون إنسان متوضأ ولا يصلي، يكون إنسان لا يلزم من وجود الشرط وهو الوضوء أو الطهارة وهي أعم من الوضوء، فلا يلزم وجود صلاة. يدخل الوقت فقد لا يصلي الإنسان، فلا يلزم من دخول الوقت المغرب أن يصلي الإنسان، يعني قد لا يصلي. إذن هذا هو الشرط. هنا في النكاح الشرط، إذن إذا لم يوجد الشرط لم يصح النكاح، أي المقصود أنه لا يصير نكاحا على الوجه المشروع، كما قلنا في الصلاة قبل قليل. قد يصلي الإنسان على غير وضوء لكن لا تصح صلاته، على غير طهارة لا تصح صلاته، لا اعتبار لها. كذلك قد يعقد ناس زواج كما يسمى أحيانا بالزواج العرفي أو غيره، لكن لا يصح بدون الشروط. وقد يوجد الشرط، يعني قد يرضى مثلا كما سيأتي الآن مثلا تعيين الزوجين، قد يقول الأب لشخص: زوجتك بنتي، لكن ما يريدها الزوج، ما تم نكاح، فلا يلزم من وجود الشرط أيضا أن يوجد النكاح. قد تكون البنت من الشروط الرضا، قد ترضى البنت بالزواج لكن ما يوجد زواج، فلا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، في فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح هي الشروط التي تسبق النكاح، يعني ما يمكن يتم النكاح إلا إذا وجدت هذه الشروط، كتعيين الزوج والزوجة، كالرضا، الولي، الشهود، ما يتم الزواج بدونها. والشروط في النكاح هي شروط تشترط داخل النكاح، قد توجد وقد لا توجد أصلا. تجد الذي يعقد دائما النكاح يسأل أبو الزوجة ويقول هل لكم شروط على الزوج؟ قد يقول نعم، شرط أنه مثلا يسكنها في بيت مستقل، نشترط عليه مثلا أنه ما يمنعها من إكمال الدراسة، شروط معروفة. هذه شروط في النكاح، يسأل الزوجة أو الزوج هل لك شروط على أهل المرأة؟ يقول نعم، لي شرط مثلا ألا تتوظف مثلا، ما تجبرني بالوظيفة، أن تنتقل معي لأي منطقة كنت فيها، ألا تجبرني على تأمين سكن، إلى غير ذلك. هذه شروط في النكاح. الأولى التي سنأخذها اليوم شروط النكاح، فنفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح لا يتم الزواج بدونها. الشروط في النكاح يتم العقد لكن لا ينعقد سببه إلا بالوفاء به، وبعضه قد يكون قبل الدخول وبعضه قد يكون بعد الدخول، فتصبح قضية تم الزواج وقد يكون بعض ما جاءهم أولاد ما تم الشرط. فأذكر أنني حضرت عقد نكاح لشاب من الشباب، فسأل العاقد والدها رحمه الله، قال هل لك شروط؟ قال نعم، لشروط أن يحفظها كذا من كتاب الله جل وعلا، وذكر أيضا فيما أذكر بعض المتون يسيرة مختصرة، قال هذا شرطي فقط، ما عندي غير هذا الشرط، الباقي لا يهمني، وأنا أعرفهم أنهم من أسعد الناس في زواجهم، لأنه في الحقيقة أذكر كما ذكر لي والد الزوج، يقول لما جئنا نعطيه وكان رجلا يصعب عليه المشي، نعطيه المهر فأعطيناه المهر، هذا قبل العقد، غالبا العادة بعض الأعراف أنه ما يطع عندها قبل العقد يدفع المهر والعقد قد يتأخر. يقول وكان يقوم بصعوبة، يقول فلما خرجنا فإذا هو يمشي خلفنا هرولة، يقول فوجئنا والله، وإذا هو يرمي بجزء كبير من المبلغ من المهر، قال أنا ما بعت بنتي، فأنا أعطيتكم إياه بالمهر اليسير، ما هذا المهر، مع أني أعرف أن المبلغ لم يكن كبيرا، المبلغ أصلا الذي دفع للمهر لم يكن كبيرا، ورمى جزء كذا رماه في الشارع. يقول فتعجبنا من سرعته وغضبه، انظر تجد البركة في بناته وفي زواجهن، أيسرهن مهر، هذا أكثر بركة. بينما أفاجئ أحيانا بأناس يطلبون المساعدة ما عندهم شيء، ومع ذلك تجد المهور كبيرة جدا، وتكاليف الزواج والقصور وغير ذلك، هذا موضوع آخر، لكن حقيقة ما أحببت أن أفوته عندما يتعلق بالشروط في النكاح. البعض يتشدد في الشروط وتكون الشروط دنيوية، طبعا بعضها مشروع وبعضها فيه تشدد، بينما أفضل أنكحتك على ما معك من القرآن، أو أن تعلمها 20 آية، أو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج أحد الصحابة بالمرأة التي عرضت نفسها. إذن يقول الشرط الأول تعيين الزوجين، يعني لا بد أن تعين الزوجة ويعين الزوج. الزوج غالبا يكون موجود، وأقول غالبا لأنه أحيانا قد يكون له وكيل، كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي في بعض البلدان أن من عادتهم أن الأب هو الذي ينوب عن ابنه، كما والأب الآخر ينوب عن ابنته، يعني طبيعي أنه ولي بالنسبة للبنت، لكن حتى الابن وهو بالغ هذا عرف عندهم. فإذا لابد من تعيين الزوج إن لم يكن حاضرا، وكذلك الزوجة إن لم تكن حاضرة. وقد يقول قائل هل يمكن تكون حاضرة في العقد وهو لم يتم؟ يمكن، قد تكون مستترة والموجود كلهم من محارمها ما عدا الزوج سيكون من محارمها، فقد يقع هذا الأمر. يعني قد تأتي بالرؤية الشرعية، بعض الناس يسرون الأمور الرؤية الشرعية وهي جالسة، قال هذه البنت، قال سلحت لك سلحت لك، قال عقد وعقد دقيقتين يمكن هي موجودة انتهى الأمر. وأعرف أناس، أيضا أذكر لك من أناس يوجد أهل خير، العقد معروف عندنا في عرفنا وهو عرف أكثر الناس أن العقد يسبق الزواج. أذكر أن رجلا وهم في العقد لما انتهى العقد قال للزوج معك سيارة؟ قال نعم. قال أريدها في نضع فيها بعض الأغراض، فأخذها فلما خرج فإذا المرأة فيها، قال هذه زوجتك توكل على الله انتهينا. أبدا، الأمر يسير، فيما بعد إن شاء الله نقيم حفلة حقيقة. وتكررت، وهذا له أسباب ومن أسباب البركة. إذن تعيين أحد تعيين الزوجين، الزوج إذا كان موجود هو الأغلب، والزوجة الأغلب كما قلت لكم أنها لا تكون موجودة فلا بد يعينها. التعيين إما أن يكون بالتسمية وهو الغالب، زوجتك ابنتي فلانة، بشرط أن لا يكون له اسم ابنه بنفس الاسم، لأن أحيانا بعض الناس يكون له ابن بنتين بأسماء متقاربة، فلا بد أن يعين بالاسم زوجتك ابنتي فلانة، أو يكون بالإشارة إذا كانت كما قلنا قد تكون قريبة أو في مجلس كبير ويقول هذه. أيضا قد يكون بالوصف، وتتميز بوصف لا يشاركها أحد من أخواتها، قد يكون وصف إيجابي وقد يكون وصف سلبي، المهم أنه لا يقع الوهم إطلاقا. وقد يكون أيضا بالواقع، كيف بالواقع؟ دون تسمية، يقول زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي على أن لا يكون له بنت غيرها، بعض الناس ما عنده إلا بنت واحدة، فلما يقول زوجتك ابنتي ما أحتاج أقول أي بناتك، فهي معروفة. طيب يأتي سؤال، لو كان عنده بنات لكن كلهم متزوجات هل يحتاج التعيين؟ الأولى التعيين، لأن الحضور لا يعلمون من هي، بل قد يجب حتى يشهد الشهود عليها. أما إذا عرف أن هي الوحيدة عند الموجودين لم تتزوج والبقية قد تزوجنا وعلى ذمم أزواجهن، قالوا لا يلزم، فهي خلاص بالوسط أن غير متزوجة. لكن أحيانا قالوا أن يكون بعض العلماء قالوا أو يكون أنها لا يمكن أن يعقد عليها، إذا وجد عنده بنات لا يمكن أن يعقد عليهن فلا يلزم التعيين. نقول هذا فيه نظر، يقصدون مثلا لو أن واحدة مطلقة ولم تخرج من العدة، واحدة ليست مطلقة، فمعروف يقولون ينصب العقد على غير المطلقة لأن المطلقة لم تخرج من عدتها. أقول فيه نظر، لأن أذكر قصة حقيقية، زرت منطقة من المناطق في أطراف، فيقولون أن عندنا شخص لما طلقت ابنته وكانت حاملا فعقد عليها، يعني زوجها وهي حامل، لا تزال حامل من الزوج الأول، يقول فعلم الزوج يعني السابق الذي هو أبو الولد أبو الحمل، فاتصل فيهم وكان من منطقة أخرى بعيدة، قال كيف تزوجونه وأنا لا تزال هي؟ قالوا لا الولد لك، ما هو ضامنين الولد لك، كان هذه القضية ولد لي الآن، ولد الآن تو ما ولد إلى الآن كيف الولد لي؟ فتدخلت طبعا الجهات المسؤولة ومنعت الزواج، يوجد جهل مع كل أسف. ثم يقولون خلاص ما دام تبين الحمل، والحمل معروف أن فلان اللي طلقها، ليش ننتظر شهرين ثلاثة أربعة؟ فإذا قد يوجد جهال، فمثل هذه الحالة الشاهد إذا لابد من التعيين للزوج أو الزوجة، سواء كان بالاسم أو بالوصف أو بالتعيين. قد يسأل سائل يقول طيب ماذا نفعل مع قوله تعالى في قصة شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فهو ما عين، ما قال أريد أنكحك الكبيرة من ابنتي، طبعا أشار إليهما. فهذا فعلا قد يحدث شبهة عند البعض، لكن لا حجة فيه. أولا هذا عرض وليس عقدا، مثل لما تقول واحد تعال اشتاك أزوجك حدا بناتي، هذا يقع من بعض الناس، فالبعض يقول اختر أي واحدة من بناتي، هذا يعتبر عرض لكنه ليس عقد، لا يسمى عقد. فإذا قالوا إن شعيب أو هنا صاحب مدين عليه السلام لما قال لموسى عليه السلام إنما يعرض عليه، لأنه توه المسألة فيها عقود وفيها شروط ولم يتم الأمر، فهو مجرد عرض. ثانيا لو قلنا أنه عقد فنقول هذه شريعة من قبلنا، فإذا جاء في شريعتنا ما يخالف شريعة ما قبلنا فالمعتبر هو ما في شريعتنا، لأنه كما تعلمون بحث أصولي هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، هذا بحث أصولي طويل، ومعروف أنه إذا جاء ما يخالفه فليس شرعا لنا قطعا، لأنه إذا كان في الشريعة الواحدة المتأخر ينسخ المتقدم في الشريعة الواحدة، فكيف بشريعة النبي وغيره؟ والقول أما إذا لم يوجد ما ينسخه فعلى قولين للعلماء أو أقوال، والراجح أن يكون شرعا لنا إذا لم يوجد ما يخالفه، والله أعلم. هذا ما يتعلق إذن بالتعيين في الشرط الأول. نعم. الثاني رضا زوج مكلف أي بالغ عاقل ولو رقيقا نص عليه، فليس لسيده إجباره. وأما قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم الآية، فالأمر مختص بحال طلبه بدليل عطفه على اليماء بدليل عطفه على الأيامى. نعم. الآن بدأ بالشرط الثاني وهو اليوم سنقف عند هذا الشرط بإذن الله. الشرط الثاني أنه يرضى زوج مكلف، طبعا قال زوج باعتبار ما سيكون، ولا هو ما تزوج إلى الآن، باعتبار ما سيكون، هذا معروف أنه في اللغة جائز أنه سيكون زوجا، ولا هو لم يصبح زوجا بعد، وكذلك سيأتي رضا زوجة يعني من ستكون زوجة، وهذا في اللغة جائز لأنه يعتبر ما كان أو اعتبار ما يكون، أتى أمر الله ما جاء أمر الله، لكنه سيأتي إذا قالوا لتحقق الوقوع، فجاء بصيغة الماضي، وصيغة الماضي ما تكون إلا لشيء قد مضى، فما قال سيأتي أمر الله، قال العلماء عبر بالماضي لتحقق الوقوع، ولا شك أنه سيأتي أمر الله جل وعلا، اقترب الناس حسابهم. إذن لا بد من رضاه، هذا فيه تفصيل لعل الشيخ يكمل القراءة في هذه النقطة ثم أفصل. سمح. فيجبر الأب للجد غير المكلف من أولاده لما روي. اضبطوها بس معلش يا شيخ، هذه دقيقة جدا. فيجبر الأب فاعل للجد غير المكلف مفعول به، لأنه قد يفهم بعض هل الأب غير المكلف؟ لا، يجبر الأب ابنه غير المكلف، هكذا يجبر الأب للجد، لأن يقول الجد ما له حق الإجبار، ابنه غير المكلف، فحتى تنضبط، لأنه قد يفهم البعض أن هذا وصف للأب، فكيف يكون أبه غير مكلف إلا إذا كان قلنا مجنون أو غير، هذا ما يمكن يتم. نعم. فيجبر الأب للجد غير المكلف من أولاده لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا، رواه الأثرم. والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد والخرقي. الآن نقف عند هذه النقطة، هل يجوز للأب أن يجبر ابنه غير المكلف يعني الصغير عمره 14 أو 13 ولم يبلغ؟ هذا مسائل خلاف بين العلماء، والحديث الذي رواه أو الأثر عن ابن عمر قال الألباني لم أقف على إسناده، ولكن قال الفاريابي أخرجه مالك في الموطأ، أخرجه مالك في الموطأ، ولم يكن عندي وقت لتخريج الأثر هذا، وهو أثر على كل حال وليس حديثا. الصحيح أنه حتى نختصر أنه عندنا مسائل عدة ومنهجنا هو الاختصار إلا في المسائل الضرورية، الصحيح أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنه على الزواج، هذا هو القول الراجح مع خلاف بين العلماء كما هنا في النص. فهنا ولذلك يشترط هنا رضاه. قد يقول قائل طيب هو قال سابقا رضا الزوج، هم يقصدون رضا الزوج البالغ، لكن هنا استثنى غير البالغ. أنا غير البالغ يكون عنده الإرادة والقدرة وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله لهذه المسألة. نعم. فإن لم يكن فوصيه. لو أيضا والبالغ المعتوه، المعتوه قالوا هو بين الصحيح وبين المجنون، المعتوه ليس هو المجنون، ويعبر عنه باللغة كما قال شيخنا الشيخ محمد، قال مثل ما نقول عندنا الخبل. الخبل هذا عبر الشيخ محمد رحمه الله أنه ليس مجنونا وليس كامل العقل، فقال فلان خبل، هذا قال المعتوه، هذا الذي لأنه في معنى الصغير، وهذا قد يتوجه بالنسبة للمعتوه لأنه لا إرادة له كمن لم يبلغ. نعم. فإن لم يكن فوصيه لقيامه مقامه أشبه الوكيل. قلنا أنه سيأتي كلام إن شاء الله عن الوصي أصلا، هل الأب يوصي يقول بعد وفاته الوصي على أولادي الصغار أو بناتي في التزويج؟ لاحظوا ما أتكلم في المال، في التزويج، هذا في خلاف بين العلماء، سيأتي إن شاء الله. فإن لم يكن فالحاكم لحاجة، لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب ووصيه، هذا سيأتي إن شاء الله بعدين من هو الذي يتولى الولاية على الأولاد والبنات، وسيأتي موضوع الولي والوصي والحاكم والوكيل وغيره. نعم. ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى. هذا صحيح من ناحية القاعدة، إحنا غير المكلف لا ففي هذه الحالة لا يصح من غيرهم يقول أنه يزوجه، مستحيل أنه حتى من الولي لا يزوجه إلا إذا كانوا قالوا لم يبلغ لم يميز، وهذه حالات خاصة لسبب فيجوز، لأنه لا اعتبار لرضاه. نعم. ولو رضي لأن رضاه غير معتبر، يختلف الحقيقة، الصحيح أنه إذا قارب البلوغ أو ميز تمييزا قويا فرضاه معتبر، هذه مسألة دقيقة، فيه أحد رضاه غير معتبر، طفل صغير يقول وافقت أو ما وافقت، رضاه غير معتبر، لكن أحيانا بعض الأطفال يمكن عمر 10 سنوات ومع ذلك يكون رضاه معتبر، وقد يبيع ويشتري، وإن كان موضوع ولاية في المال تختلف، فإطلاق هكذا أن غير البالغ وغير المكلف رضاه غير معتبر هذا فيه نظر الحق، بالعكس بل رضاه معتبر، ويتعلق بأحكام كثيرة جدا، ولكن بشرط أن يكون لرضاه أو لعقله ما يدل على ذلك. في قصة فيها طرافة لكن تقرب المعنى، أن شخصا جاء توفي والده وجاء للقاضي وقد وضع عليه وصي على ماله، قال أريد مالي، قيل أنه أن لم يبلغ إذا قارب الحلم لكنه لم يبلغ، قد نقول 13 سنة 12 سنة، قال له القاضي أنت لا تزال صغير لم تبلغ ولا تعرف مصلحتك، قال لا طبعا هذا شوف حجته والله لا ينظر له بدقة، قال بل أعرف، عندما كنت رضيعا إذا ألقموني من أمي رضعت وإذا ألقموني من غيرها رفضت، قال القاضي أعطوه ماله، هذا ما أحتاج، هذا ذكي فعلا، في ذكاء، فيوجد الآن نعرف الواقع أعمارهم 14-15 يبيعون ويشترون، الله أحسن من الناس أعمارهم 30-40 قد يلعب على أبو 40 وب 30 سنة وما حد يلعب على هذا الطفل، فلذلك أن يقال أن الرضا غير معتبر ما صحيح، وقد يكون الرضا معتبر وحجته قوية والله أعلم. نعم. ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين لأن لها إذنا صحيحا معتبرا يشترط مع ثيوبتها ويسن مع بكارتها، نص عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. وخص بنت 9 لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه أحمد. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: فلا يجوز للأبي ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها، في قول عامة أهل العلم إلا الحسن. قال إسماعيل: لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن، وهو قول شاذ، فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه. قال ابن عبد البر: هو حديث مجمع على صحته، ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن، ذكره في الشرح. هذه مسألة أخوان، قال الرضا الزاجة إذا باعتبار ما يكون، يعني رضا البنت، المقصود يقول رضا البنت أو من تريد أن تتزوج، لم تصبح زوجة بعد، فحرة عاقلة ثيب تم لها 9 سنين. الحديث التي معنا الحديث الأول، يعني هذا حديث متفق عليه، وأيضا قول عائشة إذا بلغت الجارية 9 سنين هذا ضعيف مرفوعا، ورواه الترمذي والبيهقي معلقا. أما الحديث الذي الأخير في قصة الخنساء فقد أخرجه البخاري فهو صحيح. هذا بالنسبة للأحاديث والآثار. نعم، المؤلف يقول إن الثيب إذا بلغت 9 سنين لا يزوجها أبوها إلا برضاها، واستدل بالحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. في عدة وقفات في هذا الموضوع أيها الأخوة. الوقفة الأولى: نعم، هناك فرق بين الثيب وبين البكر، فالثيب يجب أن تستأذن أو تستأمر، يعني لا بد أن تنطق بالموافقة، لا بد أن تنطق تقول نعم موافقة. أما البكر فقالوا: أي قرينة تدل على رضاها، لاحظ، أو عدم اعتراضها فصحيح. هذا الفرق. كيف؟ من الأدلة على رضاها قالوا أن تقول موافقة كما يحدث الآن لأكثر البنات، أو قالوا أن من القرائن أن تضحك، بعض العلماء قال أو تبكي، لكن في نظر أحيانا قد يكون البكاء من المفاجأة وعدم الموافقة، فالصحيح كما سيأتي في الأثر كلمة أو تبكي شاذة، البكاء ليس قرينة على الموافقة، وقد تكون فوجئت وبكت فليس قرينة، وقد يكون بالصمت، مجرد أن تصمت أن يقول لها أبوها: يا ابنتي أنا أريد زوجك خطبك فلان، ثم سكتت فهي تسكت لحيائها كما ورد عن عائشة. لأن حتى يأتي قائل ويقول، لأنه سيأتينا الآن أنه لا يلزم رضا البكر، يعني يجوز إجبارها طبعا البكر، وهذا فيه خلاف سيأتي لعله بعد قليل. نقول لا، إذن سيقول ما الفرق إذن بين الثيب وغيرها؟ الثيب نقول لا بد أن تنطق، ما يكفي يقول إنها ضحكت أو سكتت، لا بد تقول موافقة أو تكتب كتابها أنها موافقة، أي دليل يدل على موافقتها صراحة، فإذا ثبت أنها وافقت خلاص. أما البكر فيكفي قرينة، سواء كان صراحة أو قرينة أو سكوت، المهم لاحظوا ألا يوجد اعتراض. هنا بالثيب لا بد من موافقة صريحة، وهناك يشترط ألا يوجد اعتراض منها، فإذا وجد اعتراض بأي نوع كان الاعتراض على الزواج فلا يجوز الإجبار، وله مزيد بيان بإذن الله. إذن هذا ما يتعلق. المسألة الثانية هنا يقول: لا تنكح الأيم ولا تنكح، هذا نفي بمعنى النهي. قال العلماء: إذا جاء لفظ النفي بنفي بمعنى النهي فهو آكد من النهي، فيقول لا تنكح يعني مما هو معروف وثابت ولا نقاش فيه ولا خلاف أنها لا تنكح، فهو أقوى من لو قال لا تنكح البنات أو لا تنكحهن، وإن كان في معنى فهو خبر بمعنى النهي، قالوا فهو آكد من النهي الصريح، وهذا واضح، كأن يقول أمر مفروغ منه، لأن الاسم أقوى في الدلالة لأنه يدل على الاستقرار والثبوت، والله أعلم. تزويج الآن، أقف الآن مع مسألة لعلي تكون هي وقفتنا اليوم ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. مسألة مع كل أسف أثيرت تتعلق في تزويج الصغيرات، لأن المؤلف سيأتي بعد أيضا في مسائل أخرى دقيقة. دعونا نحرر هذه المسألة بما يناسب المقام. الآن مطروحة المسألة، بل بلغني أنها معروضة على هيئة كبار العلماء، وتعلمون أثيرت مرارا في الإعلام، وتحدث في هذا بعض المسؤولين في وزارة العدل. إذن القضية مطروحة الآن، هل يمكن أن تزوج الصغيرة؟ هل يحق لولي الأمر اللي هو الحاكم أن يمنع الأب ولي أمر الفتاة من تزويج ابنته إذا كانت صغيرة؟ مع كل أسف أن أكثر من يثير هذا الموضوع خاصة في عصرنا الحاضر هم من أصحاب الأهواء، ومن يدعون تحكيم العقل، كما أمامي بحث لأحدهم يقول: الزواج بالصغيرة أمر ترفضه الإنسانية فضلا عن الديانات السماوية، باسم عدنان الجنيد. من أراد أن يطلع على البحث يدخل على محرك البحث. وقال كلاما مع كل أسف كله ينص على تحكيم العقل، ووقف مع أدلة العلماء التي سيأتي ذكرها بعد قليل، وخرجها يمينا وشمالا بعقله، حتى مما قال يبين لكم مع كل أسف، يقول: ومن المخجل، لاحظوا، ومن المخجل ما رواه البخاري برقم كذا وكذا بسندي عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا بين الحرث إلى آخره. اعتبر أن إيراد البخاري لهذا الحديث الصحيح الثابت القطعي من المخجل. المخجل بماذا؟ بعقولهم القاسرة. وكل بحث لا يستحق الحقيقة أن أقف معه. القول الصحيح الذي لا مرية فيه وهو إجماع أنه يجوز تزويج الصغيرة من 9 فما فوق. وأمامي فتوى لهيئة كبار للجنة الدائمة برقم 647 أفتت بهذا فتوى سابقة، وأيضا أمامي فتاوى وبحوث للعلماء قالوا: الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. قالوا: ويدخل بعدم الحائضات الصغيرة أو الآيسة. فإذا هذا دليل على زواجها، لأن المسألة هنا عدة، عدة طلاق. فما دام عدة، إيش يكون سبق العدة؟ سبق الطلاق ما هو؟ زواج. هذا استنباط، قال العلماء استنباط حسن، ومن استنبطه ابن حجر وغيره. وقال البغوي: واللائي لم يحضن، يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا 3 أشهر. وقال ابن القيم: عدتها التي لا عدة التي لا حيض لها وهي نوعان: صغيرة لا تحيض أو لم تحض، وكبيرة قد يئست من المحيض. معناه نص على هذه الآية. أما السنة فحديث عائشة وهو واضح وضوح الشمس، بل إن العقد قيل وعمرها 6 سنوات، لكن لم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعمرها 9 سنوات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح. قال: إلا الصغير. طبعا سيأتي موضوع هذا الكلام، لكنه نص على أن الصغيرة يجوز أن تزوج إذا رضيت. وقال ابن عبد البر، وهذا الإجماع: أجمع العلماء على أن للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة. وكذلك قال ابن حجر: والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقا إلا من شذ. لكن أيضا العلماء يفرقون بين الزواج يعني العقد وبين الدخول، فيجوز للأب أو الولي أن يزوج ابنته وهي صغيرة، ولكن يشترط أن لا يدخل بها إلا إذا بلغت كذا، وقد تكون مصالح أحيانا في هذا الأمر حتى لو كان عمرها 9 سنين. ذكر العلماء قاعدة، قالوا: إذا كان مثلها يوطى يجوز أن يدخل بها زوجها، أما إذا كان مثلها لا يوطى كمن أحيانا قبل 9 سنين فالصحيح أيضا أن يجوز التزويج لمصلحة معتبرة، لكن لا يدخل بها، قالوا، إلا إذا كان مثلها يوطى. وبين الإمام النووي وفصل في هذه المسألة، وكذلك غيره أيضا ممن فصل في هذا الكلام أنه لا يدخل بها إلا إذا كانت ممن يوطى. ويختلف السن، حتى قال ذكر الإمام الشافعي أن بعض النساء في اليمن وتهامة تحيض عمرها 9 سنوات، وذكر آخرون في القطب المتجمد الجنوبي أن لا تحيض إلا عمرها 21 سنة. قالوا فتختلف العادات النساء وبين المناطق الباردة والمناطق الحارة، حتى يقول الإمام الشافعي رأيت باليمن بنات 9 سنين يحضن، يعني معنا بلغنا. وأيضا كلمة تسمعونها مني كثيرا أذكرها هنا، قال الشافعي رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة، جدة حاضت ابنة 9 وولدت ابنة 10، وحاضت البنت ابنة 9 وولدت ابنة 10. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. إذن يختلف اختلاف النساء واختلاف البلدان وتحملهن، والله أعلم. الشاهد وهنا أيضا أمامي ما قال لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ذكر فيه الأدلة على جواز تزويج الصغيرة. الإشكال الآخر الآن وهو أخطر، الذين يبحثون هذا الموضوع الآن يقولون الصغيرة هي التي لم تبلغ 18 عاما، كما أن البلوغ عند بعض العلماء وبعض الفقهاء 18 عاما، وهذا الحقيقة فيه من المفاسد العظيمة والله أعلم. ولذلك دخل الفساد على كثير من الأمم التي قننت الزواج. لكن هنا يبقى مسألة واحدة فقط حتى أنهي هذه المسألة لأن الوقت على وشك الانتهاء، أنه إذا قام سبب معتبر يمنع تزويج الصغيرة فلا يجوز أن تزوج. كما أنه لاحظوا، كما أنه من كانت دون 9 سنين فلا يجوز أن تزوج، هذا القول الراجح، أنا أعطي الراجح ولا سيأتي إن شاء الله، إلا إذا قام سبب معتبر لتزويجها. قد يقول قائل مثال إنسان في بلد كفار ما عنده إلا مسلم واحد أو قلة من المسلمين بعبارة هذا، وعنده بنت ليس لها أهل ولا شيء، ماذا يفعل فيها؟ إن أعطاها وخاف على نفسه الموت، إن أعطاها ملاجئ هناك إذا مات، معناه ماذا تفعل؟ ستربع على دين الكفر. فهو يجوز له قالوا أن يزوجها ولو كانت دون 9 سنين، ويشترط عليه ألا يدخل بها أو ألا يطعها، وهذا شرط معتبر ما تحل له حتى يفي بالشرط. فإذا هناك أسباب كثيرة، ليس هذا، هذا مثال فقط واحد واضح. فيقال كما قلت لكم إن شاء الله سيأتي من لم تبلغ 9 سنين هل يجوز التزويج ولا. الشاهد أن القول الراجح بل القول الصحيح دليل من الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى العلماء متضافرة فيه أن الصغيرة يجوز أن يزوجها وليها ولو لم تبلغ إذا كانت بعد 9 سنين. وما يحدث الآن من إثارة لا نعرفه إلا مع كل أسف من أناس لا تخفى مآربهم. نعم قد يقول قائل هناك حالات معينة، نقول الحالات تعالج بقدرها ما دمنا اشترطنا رضاها، ولا يحق لأبيها أن يزوجها إلا برضاها كما هو أيضا قول العلماء وإجماعهم. فإذا في هذه الحالة ينتهي الأمر، لا أقول الإجماع بالرضا، لكن أقول في مسألة أنه لا بد أن يؤخذ وأن تستأذن، فننهي هذا القول والله أعلم. ومن أراد مزيد بحث ليرجع إلى فتاوى العلماء وأقوالهم، ولا نلتفت لهذه مع كل أسف الإثارات أو الحالات الشاذة، والحالات الشاذة لا تبنى عليها أحكام، بل يقول العلماء إن الشذوذ يقوي القاعدة ويؤكدها، لا تسلم حالة أو قاعدة من شذوذ، فوجود الشذوذ يقويها ولا يعني ولا يلغيها، والله أعلم. أقف عند هذا الحد لما قربت 10 دقائق، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم في بقية هذه المسائل الدقيقة وخاصة المثارة، والله أعلم.